الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف سدده الله تعالى: صلوات متفرقة، أي بعد أن أنهى الكلام على الجمعة والعيدين تكلم على صلوات متفرقة جمعها تحت هذا الباب. أولها صلاة تحية المسجد. قال: ينبغي أن تصلى ركعتين، أو أن تصلي ركعتين عند دخول المساجد، ومنها المسجد الحرام. قوله ومنها المسجد الحرام، أي لا يستثنى المسجد الحرام من هذا، إلا إذا جئت لحج أو عمرة فتبدأ بالطواف. يعني تحية المسجد تفعل حتى في المسجد الحرام إذا كنت تأتي للصلاة فقط، أما إذا كنت قادما للعمرة فتبدأ مباشرة بالطواف، فتكون تحية البيت بالطواف. وتحية المسجد جائزة في كل وقت إلا في أوقات النهي، على خلاف معروف مشهور في هذا الباب. قال: والثاني، طبعا العلماء بعضهم استثنى ذوات الأسباب ومنها تحية المسجد، ولكن الصحيح والعلم عند الله تعالى بأن حتى ذوات السبب في ذلك الوقت لا يجوز. والمقصود بالوقت الوقت المضيق، الوقت المضيق 3 ساعات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من ارتفاع الشمس، من شروق الشمس وطلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. والثاني إذا قام قائم الظهيرة، يعني عند الزوال قبل الظهر، يعني تقريبا 10 دقائق قبل الظهر، والأول تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة بعد طلوع الشمس، يعني بعد الشروق. والوقت الثالث إذا اصفرت الشمس وآلت للغروب، وهذه تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة أيضا قبل صلاة المغرب. هذه الأوقات نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، ونهى حتى أن نصلي على أمواتنا في ذلك الأمر، واضح. أما الأوقات الأخرى فكراهة دونها، وهذه الأوقات ذهب جمع من أهل العلم إلى حرمتها أصلا، ليس إلى الكراهة، وإنما تحرم الصلاة في هذه الأوقات المضيقة 3. أما الأوقات المؤسعة فأمرها أوسع. الثاني صلاة الطواف. قال: عليك أن تصلي بعد كل 7 أشواط ركعتين، تقرأ في الأولى بالفاتحة والثانية بالفاتحة والكافرون، والثانية الفاتحة مع الإخلاص. والأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم، فإن لم يتيسر ففي أي مكان ولو خارج المسجد. وهذا تطبيق لقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخاذ مقام إبراهيم مصلى هو من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه للقرآن، لأن عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا نصلي عند مقام إبراهيم؟ فنزل قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن ليس بالضرورة أن يكون خلف المقام، لا، تصلي في أي مكان فينطبق عليك أنك صليت عند المقام أو خلف المقام. الثالث صلاة الاستخارة. قال: من هم بأمر مباح صلى أي ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين، أنت داخل للمسجد مثلا، أو أنك في بيتك أو غير ذلك، يعني المفيد ركعتين دون الفريضة. قوله دون الفريضة لا يكون بعد صلاة الصبح مثلا، هذا المقصود، ولا يكون بعد صلاة قصر ظهر في السفر. أنت صليت الظهر ركعتين في سفر، قلت الآن صليت ركعتين سأدعو بدعاء الاستخارة، لا، لابد أن يكون فيه شرطان: الأمر الأول أن تكون ركعتين، والثاني أن تكون دون الفريضة. قال: ثم يدعو بطلب الخير فيها. ثم ذكر حديث جابر في البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فهذا يدلنا على شدة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للاستخارة وشدة تأكيده عليها، ويدل على شدة تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن، فقال: كما يعلمنا السورة من القرآن، فيدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة القرآن وعلى تعليم الصحابة فقهها وصلاة الاستخارة. ثم دعا ذكر الدعاء المعروف، قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. إذن أولها ثناء على الله تعالى كسورة الفاتحة، أولها الحمد لله رب العالمين، آخرها اهدنا الصراط المستقيم. فتجد أن أول الأمر كله ثناء على الله، وأن العبد يسلم نفسه بين يدي الله تعالى استسلاما تاما، يقول بلسان مقاله وبحاله: يا رب أنت الذي تعلم ما يصلح لي وأنا علمي قاصر عن ذلك. ثم تدعو وتقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه مثلا زواجي من المرأة الفلانية، عملي في الشركة الفلانية، سفري إلى البلد الفلاني، في أي شيء من أموري كالدنيوية والدينية. وقولنا الدينية لا نقصد به واحد يستخير حتى يصلي ظهر ولا لا يصلي، لا، لا تستخير في الأمور المعروفة أوجبها الله عليك، لكن قد تعرض لك أمور في الدين تحتاج الاستخارة. مثلا هل في العلم تقرأ الكتاب الفلاني أو الفلاني؟ هل تذهب للعمرة في الشهر الفلاني أو غير ذلك؟ هذا الدين، لكن يحتاج أمورا وترتيبا وغير ذلك من الأمور. هل تشرح أو هل تطبع الكتاب الفلاني؟ إذا كنت أنت مؤلفا، طبع الكتب عبادة وتقرب إلى الله، لكن قد يلتبس عليك الأمر، هل يصلح للطبع؟ وإن كان يصلح للطبع هل يطبع عند فلان وغير ذلك؟ فهي في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. قال: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إذن هذا الأمر الأول، إذا كان هذا الخير فيسره لي. والثاني: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان، حيث كان، ثم ارضني به. وهو دعاء لو مكثنا نشرحه ساعات لما أدينا حقه لما فيه من الفقه العظيم. فإن ليس هناك استسلام بين يدي الله كهذا، يعني أنت تطرح بين يدي الله وتقر بأنه هو الذي يعلم ما يصلح لك وأنت لا تعلم، وأن إذا أمضاك الله في هذا الأمر فهو خير لك، وإذا صرفك الله عنه أو صرفه عنك فإنه خير لك، وفي نفس الوقت تسأل الله تعالى: إذا صرفت عني هذا فاكتب لي غيره، فهمتم؟ واقدر لي الخير حيث كان، شوف، ثم أرضني به. يعني بعض الناس قد يمضي وفيه نوع من التسخط، فأنت تطلب من الله تعالى أن يحل في قلبك برد اليقين والاستسلام لله وكمال التوكل عليه سبحانه وتعالى. ها هنا معلومة ينبغي فهمها في مسألة الاستخارة، ومفهوم خاطئ عند الناس. الناس يظنون بأن الاستخارة تكون عند التردد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم، والهم فيه نوع من العزم على الفعل، فهمتم؟ على خلاف في بين الهم والعزم، لكن هنا من قبيل التقارب أو الألفاظ المتقاربة. فنقول: الهم فيه نوع من أنت ستقصد السفر غدا، وليس الاستخارة فقط عندما يكون عندك شك 50% 50% وتبقى تصلي الاستخارة أنت لا تدري ماذا تفعل. لا، الاستخارة نفسه قال: إذا هم أحدك، إيش معنى؟ أنت متردد بين السفر وعدم السفر، لكنك قررت السفر فغلبت جانب السفر، لكن بقي في قلبك نوع شك وريب قليل لا يجاوز 50%، لكن 20-30-40%، فأنت تمضي وتصلي الاستخارة. فإذا تم هذا السفر فاعلم أن الله أراد لك الخير بهذا السفر، إذا صرف الله عنك هذا السفر فإن الله تعالى أراد الخير لك في صرف هذا السفر عنك. ولا تنتظر لا مناما ولا تنتظر علامات. بعض الناس مجرد يصلي صلاة الاستخارة يخرج للشارع يرى شيء يقول هذه علامة، كلام فارغ، هذا كلام فارغ، وهذا نوع من الطيرة كسي كساء الشرع، ولا هو نوع من التطير. إذن أنت أمضي في شأنك واعلم أنك إذا مضيت فيه وتم فإن الله أراد لك الخير سبحانه. وفي نفس الوقت إذا صرف عنك لا تتسخط. ليش؟ لأنك أنت صرت متناقضا، قلت لله تعالى: إذا كان فيه شر اصرفه عني، فلما صرفه عنك لم ترضى، فهمتم؟ ولهذا الاستخارة يا إخوة عبادة جليلة، لكنها تحتاج فقها. ثم قال هنا: قال: وبعد الاستخارة يمضي في الأمر ولا ينتظر رؤيا ولا غيرها، وله أن يكررها عدة مرات ويتحرى أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل. فهمتم؟ إذا لا بأس بتكرار، هذا الناس يسألون دائما هل يجوز أن أكرر؟ لا بأس، لا بأس بتكرارها، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. وقد يؤخذ هذا من قول جابر كان يعلمنا استخارة كما يعلمنا الصورة في القرآن، فدل على أن الأمر متكرر دائما، لكن لو اكتفيت بمرة أيضا كافي. قال وتصلي في وقت النهي إذا كانت، وتصلى في وقت النهي إذا كانت لأمر يفوت. أنت في وقت النهي بين العصر والمغرب أو قبيل المغرب وجاءك أمر استعجل منك الاستخارة فصلها هنا، واضح؟ قال وله عفوا، قال أما إن كانت لأمر لا يفوت فلا تصلى في وقت النهي، يعني اتركها في وقت النهي، وإنما صلها في الوقت الذي ليس فيه النهي. قال صلاة الخسوف بعدها. قال وتكون عند خسوف الشمس أو القمر وينادى لها بقول الصلاة جامعة. الخسوف هو كساف نور الشمس أو القمر، وهي شرعت لها الصلاة. لماذا شرعت لها الصلاة؟ لأنها آية عظيمة من آيات الله، ربما كان في هذا الظلام إهلاك لعباد الله تعالى، فيهرع الناس إلى الله تعالى صلاة وتضرعا ودعاء حتى يكشف الله تعالى ما بهم. قال وتصلى في المسجد وهي ركعتان وفي كل ركعة ركوعان، يركع مرتين في كل ركعة، يكبر للإحرام ثم يقرأ الفاتحة وصورة ويطيل فيها، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ مرة أخرى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، ويكرر هذا في الركعة الثانية، فتكون الصلاة بركعتين. كم من سجود؟ أربع سجودات. وكم من ركوع؟ أربع. نعم، أربع مرات يركع، فهمتم؟ وهو خاص بهذه الصلاة، ثم يسجد ويفعل ذلك في الركعتين. قال والسنة الجهر والإطالة في القراءة حتى ينكشف الخسوف ويكون كل قيام أطول من الذي بعده. قال وتسن الخطبة بعدها، يعني يصلي ثم يخطب، ومن فاتته الجماعة صلاها وحده عند الخسوف ولا تقضى بعد الخسوف، يعني ما دام سببها قائما يجوز أن تستدركها، فإذا كشف الله تعالى هذا الخسوف ذهب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أو هنا مع سببه، وسببها الخسوف، فإذا ذهب السبب ذهب المسبب، لأن تعريف السبب في الأصول ما هو؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فإذا ذهب السبب ذهب وقت تلك الصلاة فلا تصلى. قال بعدها الصلاة التي بعدها، قال صلاة الاستسقاء. طبعا يا إخوة كل هذه الأحكام تفاصيلها في كتب الفقه معلومة، لكن في هذه الإشارات ما يكفي، ما يكفي. قال صلاة الاستسقاء تسن عند طلب المطر في المصلى وهي ركعتان يجهر فيها كالعيدين، أو يجهر فيها كالعيدين إذا كان مبني للمجهول. صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا أي طلب المطر، إذا قحط الناس وقل المطر شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلب من الله السقيا عن طريق عدة أمور، منها مجرد الدعاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو على المنبر، ومنها الصلاة مع الخطبة وهي صلاة الاستسقاء. فالاستسقاء يكون بمطلق الدعاء، ويكون أيضا بصلاة الاستسقاء المعروف، فلو أن إماما على المنبر دعا هذا استسقاء من جهة اللغة ومن جهة الشرع، لكن صلاة الاستسقاء لها أحكام خاصة بها، فعندنا أمران، عندنا مطلق الاستسقاء وعندنا صلاة الاستسقاء، فهمتم؟ قال تسن عند طلب المطر في المصلى، قوله في المصلى خرجها من المسجد، فهي كصلاة العيدين في هذا، وقوله في المصلى يدل على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كان استسقاء، لكن ليس صلاة الاستسقاء، لما دخل عليه رجل وقال هلك جاع العيال وهلكت الأموال إلى غير ذلك. قال وهي ركعتان يجهر فيهما كالعيدين، ولها خطبة قبلها أو بعدها فالأمر فيها واسع، والأفضل أن تكون قبل الصلاة مع التضرع والدعاء، يعني الأفضل أن تكون الخطبة قبل الصلاة كالجمعة عكس العيدين، ولو صلاها بعدها الأمر واسع، عفوا لو خطب بعد الصلاة الأمر واسع. قال ويحول الإمام رداءه، يقلب باطن ردائه إلى ظاهره بعد الدعاء، ويقلب كفيه هكذا، ليس هكذا، هكذا، ويرفع المصلون أيديهم ويؤمنون. قلب الرداء وقلب الأكف استبشار من الداعي إلى أن يقلب الله حالهم من حال إلى حال، فهمتم؟ فأنت تقوم بحركة، نحن نغير ما عندنا ونرجو منك يا ربنا أن تغير حالنا من الأسوأ إلى الحسن، من القحط إلى المطر، فهمتم؟ من الجفاف إلى السقيا، وهكذا. ثم قال يدعو الإمام ويرفع يديه هنا، وكان يسمى يرفع هنا حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، والناس يؤمنون. وهذا التأمين ورد في الاستسقاء، لم يرد في خطبة الجمعة، والناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم رفع في الاستسقاء، فنخرج الحكم ونقيس عليه الجمعة، فنقول أيضا في الجمعة يرفع ويدعو والناس يؤمنون. لا، لأن الذي فعل هذا لم يفعل هذا، ولا يقاس هذا على هذا، لأن السبب يختلف هنا، فهمتم؟ الحكم دعاء لكن السبب يختلف، كما ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وهي مبحث أصولي سيأتي معنا إن شاء الله ربما في موضع آخر. لكن الذي يعنينا هنا أن هذا الرفع ثبت في الاستسقاء، لا نسحبه على الجمعة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع في الجمعة، بل يرفع أصبعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة التي بعدها قال صلاة الجنازة، ويقال يا إخوة الجنازة ويقال الجنازة. الجنازة بالفتحة، الجنازة بالفتحة هي الميت الذي يكون فوق النعش، والجنازة بالكسرة هي النعش الذي يحمل الميت، وهذا من سحر اللغة العربية. لما كانت الفتحة فوق عبرنا بها عما يكون فوق، ولما كانت الكسرة تحت الحرف عبرنا بما يكون تحت الحرف. قال صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي أربع تكبيرات يرفع يديه في الأولى. إذن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي أربع تكبيرات يرفع يديه في الأولى. قوله يرفع يديه في الأولى وكأنه يميل إلى القول الذي ليس فيه رفع في الثالثة، الثانية والثالثة والرابعة، ولعل هذا القول أقرب والله أعلم، وهو مذهب مالكية في آخرين. واضح؟ ترفع فقط في التكبيرة الأولى، ولو رفع الإنسان في الثاني والثالث كما هو قول معلوم لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، إن هذا من الخلاف الواسع. لكن إذا كنت في بلد الناس لا يرفعون فلا تأتي بغرائب الأمور، سيما والمسألة خلاف فيها قوي، ليس كمسألة الصلاة، يعني الحديث في الصحيحين وفي الموطأ، هذه ليس فيها نص صريح في هذا الباب، وإنما فيها ظن فعل بعض الصحابة. قال لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي تكبيرات يرفع يديه في الأولى، ثم يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة، وليس فيها استفتاح، يقرأ الفاتحة وسورة. ولو قرأ الفاتحة فقط يكفي. قال ثم يكبر في الثانية، ولا يرفع يديه هنا، ثم يكبر للثانية، أنهى الفاتحة ولو زاد صورة ثم يرفع يديه، عفوا لا يرفع يديه، ويكبر فقط للثانية، وحينها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ المعروفة، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية، هذه الركعة الثانية. الركعة الثالثة والركعة الرابعة للدعاء. قال الركعة الثالثة يدعو للميت، والركعة الرابعة يدعو كذلك للميت ولغيره، وكل ذلك سرا، وله أن يزيد على الأربع، أي على الأربع تكبيرات كما وردت بذلك بعض الأحاديث إلى تسع تكبيرات، لكن إذا كان الناس لا يعلمون إلا هذا فلا تصلي بهم إلا أربع تكبيرات، لأن الأمة متفقة على أربع تكبيرات. واضح؟ الدعاء يا إخوة وردت صيغات، صيغ عدة صيغ للنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الميت، أي صيغة قرأت بها تكفي، لكن لو أنك لا تحفظ دعاء الميت أدعو بما شئت، ولو كررت اللهم اغفر له وارحمه مرات لكفى، المهم أن تدعو له، هذا المهم، لأن هذه الصلاة مجعولة للدعاء. لكن الأحسن أن تحفظ الذي ورد في الأحاديث، والذي ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا إلى آخر الحديث، وهذا رواه مسلم في صحيحه. وهذا في الثالثة. وأما في الرابعة، الرابعة والأمر فيها واسع، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده. رواه أبو داود بسند صحيح. إذن يقول في الثالثة الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه، ويقول في الرابع: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وإنثانا. ولو قلب هذا في هذا الأمر واسع، المهم أن تدعو. وها هنا مسألة، وهي لو تأملتم هذا الحديث في السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. لا يشكل عليكم هذا؟ دائما كان يشكل علي هذا الحديث. أيهما أرفع درجة؟ إيمان قطع. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحياة طلب الإيمان، لكن أثناء الموت وهو الأعظم، لأن العبرة بماذا؟ بالخواتيم، قال: توفه على الإسلام. ومعلوم أن الإسلام ظاهر، وقد يموت المنافق على الإسلام الظاهر، لكن العبرة وين؟ إذا مات على الإيمان دخل الجنة قطعا ولا؟ طيب إذا مات على الإسلام الظاهر، قد وقد، قد يكون إسلاما حقيقيا وقد يكون إسلاما حكميا كإسلام المنافقين. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، وكفنه في ردائه صلى الله عليه وسلم، ونهاه الله بعد ذلك، لكن عامله معاملة المسلمين. هل ينفعه ذلك؟ قطعا لا، باتفاق الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت، الميت تشفق عليه، وأنت تريد من الميت أن يدخل الجنة. لا ينفعه الإسلام إذا كان من المنافقين، لكن إذا قال توفه على الإيمان قطعا ليس من المنافقين. وهذا والله مشكل، فهمتم؟ ومن باب من يسر على معسر يسر الله، لأني لو تركتكم عذبتكم. فأجيب عن الإشكال. وأجاب العلماء بهذا عن عدة بعدة أوجه: قل أن تجد فيها ما يشفي، وأعظم ما يشفي فيها جوابان. الجواب الأول يا إخوة هو أن هذا من باب التفنن في تغاير الألفاظ، ولا المقصود بالاثنين الإيمان والإسلام جميعا. الجواب الأول أن هذا من باب مغايرة الألفاظ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة، ثم قال: ومن ستر مسلما. وذكرت لكم في درس فقه الأربعين أن المغايرة بين الألفاظ أمر معتبر في الشرع، وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الأعظم، أنه جاء في رواية الترمذي للحديث، وهذه الرواية هي التي قال العلماء هي الأنسب والأشبه، وإنما الأخرى خطأ وقلب من الراوي، وإنما الذي ورد في الترمذي: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهنا انتهى الإشكال. إيه طبعا فيه نوع من القلب من الراوي، لأن هذه الرواية أشبه بالأصول الشرعية. وذلك لماذا؟ لأن أثناء الحياة يا إخوة اسم الإسلام ألصق بالحياة، لأن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان، طبعا إذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، هذا أمر. هنا الآن اجتمع، وإذا اجتمع قلنا القاعدة بأنه لابد أن يتفرق، وتفرقهما يكون بأن الإسلام يعبر به عن الظاهر والإيمان عن الباطن. طيب أثناء الموت هل تستطيع أن تعمل؟ لا تستطيع. إذن ما الذي يبقى؟ الإيمان القلبي أو الإيمان الباطن، صح ولا؟ أثناء الحياة ما الذي تستطيع أن تفعله؟ الإسلام طبعا، الإيمان باطن هذا، لكن الإسلام، فهمتم؟ فقال أهل العلم، قالوا وهو هذه الرواية هي الأشبه بأصول الشريعة وبالنصوص الأخرى، لأن التمسك بالأركان الظاهرة هو الإسلام، وهذا لا يتأتى إلا في حال الحياة. ولهذا قال من أحيته منا فأحيه على الإسلام، لأنك أثناء الحياة تستطيع أن تقوم بأركان الإسلام. وأما الإيمان فهو التصديق الباطني أصالة، وإلا يظهر لا شك على الجوارح، وهذا يطلب عند الوفاة. فهمتم الإشكال يا إخوة؟ وهذا عزيز عضوا عليه، فهمتم؟ واحفظوه. قال ثم يسلم سرا تسليمة واحدة عن يمينه، أو يسلم تسليمتين مثل تسليم الصلاة، والأشهر أن يسلم تسليمة واحدة. ثم قال وإن فاتته الجماعة صلاها وحده، فيقف عند رأس الميت إذا كان ذكرا، ووسط الميت إذا كان أنثى. وتجوز هذه الصلاة دون غيرها على القبر بعد الدفن، كما تجوز الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه. إذن هنا ذكر مسألتين، المسألة الأولى الذي فاتتك الصلاة عنه بسبب، كما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المرأة التي كانت تقوم المسجد أي تكنسه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها. وهنا يجوز أن تصلي في المقابر، لكنها ليست صلاة فيها ركوع وسجود، وإنما أنت قائم تكبر وتصلي على من فاتتك الصلاة عليه. والمسألة الثانية الصلاة على الغائب، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء خلاف معروف، والمالكية لا يرون ذلك فيما أعلم، بأنك لا تصلي على الغائب، وإنما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي خاص بالنجاشي. ليش خاص؟ قالوا لأن الله رفع جسد النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، فكانت كصلاة الحاضر باعتبار أن الله رفعه إليه. وهذا قول يحتاج تأكيد لهذا الرفع، فهمتم؟ رحمك الله. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى التوسط، بعضهم جوز صلاة الغائب بإطلاق، وبعضهم منعها بإطلاق وهم المالكية، وبعضهم قال نصلي على من لم يصلى عليه. وهذا القول أظن اختيار الحنابلة، وقول الحنابلة اختيار شيخ الإسلام وغيره، وله وجاهة، لكن اعلموا أن المسألة فيها خلاف، لكن يجوز على كل على أحد الأقوال أن يصلى على من لم يصلى عليه. الصلاة السابعة، قال صلاة المسافر، أو النقطة السابعة صلاة المسافر. قال ويشرع له قصر الصلاة الرباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء، فيصليها ركعتين إذا سافر. ولم يحدد هنا السفر، وقلنا لكم السفر محدد بأربع برد، مسافر نعم، صلاة من سافر أربع برد، ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد، مما ورى السكن إليه إن قدم، مقيم أربعة أيام يتم. وهذان البيتان لابن عاشر عظيمان في هذا الباب، فهمتم؟ فالمسافة تقريبا بالتحديد العصري ما بين 75 إلى 82 كيلو، لأن الميل يا إخوة يختلف، ميل الهاشمي وميل كذا وميل كذا، فيختلف الميل، ليس هناك ميل واحد، لكن هي تجيب الميل 48 ميل قطعا. 48 ميل كم تجيب الكيلومتر؟ يختلف العلماء في تحديدها، يعني تقول تقريبا من 75 إلى 80، 82 إلى حتى 83 كيلو، واضح؟ يعني المعدل تقريبا حول 80 كيلو تقريبيا. فإذا سافرت هذه المسافة فأنت في سفر، دونها لست في سفر. قال فيصليها ركعتين إذا سافر، كما له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء للسفر. إذن يجوز الجمع في الصلوات، والجمع يا إخوة يكون للحاجة، فلو كنت جالسا في فندق ولن تتحرك وليس عندك مسجد تصلي فيه، لماذا تجمع؟ صلي المغرب في وقته، وإذا جاء العشاء صلي في وقته، الجمع للحاجة. لكن لو جمعت جمعك صحيح، لأن الله رخص لك هذا. ودليل الجمع في القرآن، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس والفجر، العفو الظهر والعصر اثنين، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر. فذكر الله ثلاثة أوقات، لم يذكر خمسة. ليش ذكر ثلاثة أوقات؟ لأن الله تعالى أدخل وقت الظهر في العصر، وأدخل وقت المغرب في العشاء فدل على أنه يجمع بين هذا وهذا، لكن الفجر أفرده فلا يجمع مع صلاة أخرى. واضح؟ قال ويجوز للمطر الشديد، والمطر الشديد ضابطه أن يبل الإنسان ويضر ويؤذي الناس إذا ذهبوا للمسجد. فإن قال قائل الآن عندنا السيارات، يقال والله مع السيارات يؤذيك المطر أحيانا، وأحيانا إذا وضعت سيارتك في المستودع ودخلت مجرد تمشي 10 أمتار للمسجد يبلك بللا شديدا. إذا لا نتنطع، نقول رخصة أعطاها الله تعالى فنفعلها، لكن الجمع في المطر له ضوابط كثيرة جدا، ألف فيه بعض المعاصرين مجلدا، والخلاف في المذاهب كثير. هل يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو فقط بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يرد فيه الدليل؟ ما ضابط المطر؟ هل يجمع للمطر المتحقق أو للمطر المتوقع؟ لو أنك صليت الأولى وكف المطر هل تجمع الثانية معها أو لا؟ مسائل كثيرة عديدة ليس هذا محل بسطها. واضح؟ ما في تقصير أخي، نشاط تقصير الجمع ظهر العصر تقصير له، قال تقصر الرباعية، قصر الرباعية، قصر الصلاة الرباعية، يعني تقصر الظهر والعصر والما. طبعا القصر لابد، احنا تكلمنا عن الجمع للحاجة، أما القصر لابد. ولهذا قلت لك أنا تصلي للمغرب تنتظر تصلي العشاء ركعتين. إذن يا إخوة النظر في الجمع، أما القصر ما دمت مسافرا لابد من القصر، بل ذهب بعض أهل العلم وأظن مذهب الظاهرية فيما أذكر إلى وجوب القصر. فهمتم؟ لأن النصوص لم تأتي. تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، تتمت الآية، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. جاء عمر واحد إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين الله تعالى قيد القصر بالخوف ونحن قد أمنا فلماذا نقصر؟ واحد يقرأ القرآن بمعزل عن تفسير السلف وفهم السلف ينحرف، يقول الله تعالى قال إن خفتم ونحن لسنا خائفين، إذن إذا سافرنا لنقصر، يتفلسف. قال عمر لقد رابني ما رابك، فسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة الله. يعني أصل الأمر شرع من أجل الخوف ابتداء، لأن الصحابة كانوا يسافرون مع عدم الأمن إذ كانوا في كر وفر مع المشركين، فهمتم؟ لكن بعد أمن الناس أبقى الله جل وعلا تلك الرخصة. ولهذا نظائر في الشريعة أن يجعل الأمر لسبب ابتداء ثم يعمم، فهمتم؟ كمسألة التيمم مع قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. واضح يا إخوة ولا؟ إذن الآية أكيد أن لفظها يدل، لكن تفسيرها وعظم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال صدقة تصدق الله جل وعلا بها عليك. إيه؟ تصلي مع إمام الناس، أي إن أتم الإمام تتم. كان جمعة، وجمعة لو كان حاضرا عند جمعة يصليها. هذا أمر آخر، هل يجمع العصر مع الجمعة ولا؟ هذه مسألة أخرى. صحيح لا تجمع لأسباب يعني بسطها ليس هذا، لكن لا تجمع لأن الجمعة هل هي ظهر ولا ليس الظهر؟ وبعض الناس يأخذ بالقول الأول يقول أن الجمعة ليس الظهر فتراه يصليها من الضحى، ثم إذا الجمع جمعها أنت ثبت هل هي ظهر على التخريج الأول؟ لا ليست ظهرا، إذن ليست ظهرا في الجمع أيضا. وهذه مسائل ليس هذا الموطن موضع بسط لها، لكن فقه السفر وفقه هذه الأمور من أعظم ما يحتاجه الإنسان. ولهذا لم أذكر لكم القول بأن السفر يضبط بالعرف، لأن أي عرف ستضبط به الآن؟ فأنت تسأل الناس تجد الناس يضطربون في مسألة الأعراف، وهذا القول وإن كان من جهة التنظير له وجاهة وقال به أئمة في القديم والحديث، لكن ضبطه يصعب. فهمتم؟ ولهذا ذكرت لكم مرارا ينبغي للإنسان أن تكون له أقوال يعمل بها ويتقرب بها إلى الله تعالى، وإن كان عند المباحثة قد يرى وجاهة قول آخر، لكن أحيانا اعمل بتلك الأقوال. أنا الآن لما أقول لك 80 كيلو فت 80 كيلو أنت مسافر، قبلها لست مسافرا، انتهى الأمر. وليس كل مرة تسأل عرف، وعرف من؟ عرف الذي أنت ذاهب منه أو أنت قادم عليه. استجد أن هؤلاء عندهم عرف، والذين أتيت عندهم عرف، وفي الطريق أعراف وأعراف، ويصعب ضبط هذا الأمر. قال أول مرض أن يجوز أن تجمع للمرض أو لعموم الحرج. إنسان عرض له أمر عارض، يعلم أنه لو دخل في هذا الموعد قبل الظهر لن يخرج إلا بعد العصر، موعد إداري شديد، شيء في عمل عارض قوي، امتحان، فهمتم؟ شيء طبي إلى غير ذلك، فهمتم؟ إذن هنا يجوز لك أن تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، لأنك لن تخرج إلا بعد العصر، لا تستطيع أن تجمع جمع تقديم لأن الظهر لم يدخل أصلا، فتجمع جمع تأخير بدون تقصير، لأن التقصير للسفر للحاجة، والحاجة من يقدرها؟ يقدرها العالم، فأنت تستفتي أهل العلم وهم يقدرون تلك الحاجة لأنها تقدر بقدرها، فهمتم؟ قال بعدها السنن قبل الصلاة وبعدها، ونكمل بهذا حتى نبدأ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى أحكام الزكاة. قال السنن قبل الصلاة وبعدها: يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص، وهاتان الركعتان هما خير من الدنيا وما فيها. قال: ثم يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، أو أربعا قبلها وأربعا بعدها، وله أن يفصل بينها بتسليم أو يوصلها كالفريضة. إذن هنا يذكر الرواتب، والرواتب الأقرب والحديث الأشهر فيها أنها 12 ركعة، 12 ركعة، 2 قبل الصبح وهما ركعتا الفجر، 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، فإن فاتك قبل تعمل 2 وبعد 4 هضم 8، 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. قال: ثم يصلي قبل المغرب، ثم يصلي 4 ركعات قبل العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من صلى قبل العصر 4، وهذه ليست من الرواتب وإنما هي السنن. ثم يصلي قبل المغرب ركعتين، والمقصود بالركعتين قبل المغرب هنا ليس قبل صلاة المغرب، لا، قبل، ليس قبل أذان المغرب، بل قبل صلاة المغرب، أي بين الأذان والإقامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابة يصلون، وأمرهم بالصلاة ثم قال لمن شاء، يعني ليس الأمر مؤكدا، فهي ليست سنة مؤكدة وليست راتبة، وإنما هي جائزة، واضح؟ قال: وبعدها ركعتين، لكن الركعتين بعد المغرب آكد من الركعتين قبلها، لأن بعدها راتبة، والراتبة سميت راتبة لالتصاقها بالفريضة. قال: وبعد العشاء ركعتين دون الوتر، مقصود بالركعتين هذا دون الوتر، والوتر من 1 إلى ما بعدها كما سيأتي. قال: صلوات التطوع، قيام الليل مع الوتر بعد صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر، وأفضل وقت هي الثلث الأخير من الليل، لأن هذا وقت النزول الإلهي. قال: وأقلها ركعة، وأفضلها 11 ركعة، من ركعة إلى 11، يصليها ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. قال: وله كيفيات متنوعة، ولا يوتر مرتين في ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، ويسن أن يقنط في آخر ركعة من الوتر، وهذا قنوت عام على طيلة السنة، قنوت النوازل هذا شيء آخر. وأما ما نراه في ما يفعله بعض الأئمة من الإطالة على الناس في تراويح، ويبقى نصف ساعة ويدعو والناس ويصيحون، هذا ليس من هدي السلف، وإنما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت كان: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، لا يجاوز دقائق، ولا بأس أن تزيد على هذا الدعاء، لكن ليس على وجه الإغالة والغلو والمبالغة. وسترون في رمضان هذا السنة على الأحداث الموجودة، سترون بعض الناس كم فيهم من غلو، والبدعة لا تأتي بخير، البدعة لا تأتي بخير، وبعض الناس خشوعه في القرآن قليل، فإذا دعا الإمام تراه يصيح ويبكي بكاء كبيرا، فهمتم؟ وبعض الأئمة شعبوي يريد تجميع الناس على هذه الأمور، فتراه يتفنن تفننا ويرقق ترقيقا لا يفعله في القرآن، ويختار من العبارات ومن الدعاء البدعي، فتراه يصف أحوال المسلمين وكان يتحدث في قناة إخبارية، وهذا ليس من الدعاء. الدعاء أنت لا تتكلم مع واحد شخص في الطريق، أنت تطلب الرب سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي الإجمال في الدعاء، ولهذا نهى السلف عن التفصيل في الدعاء، ما لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم لا تفصل. فسمع بعض السلف أحدا يقول: اللهم إني أسألك القصر الذي يكون على يمين بيت الجنة قصرا عاليا، قال له لو قلت اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فإذا دخلت الجنة رأيت قصورها، لماذا ذي المبالغة؟ ومن أحسن من تكلم في المتأخرين على هذا الباب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة في كتابه العظيم تصحيح الدعاء. الشيخ بكر أبدع وأحسن أيما إحسان في هذا الكتاب رحمة الله عليه، تصحيح الدعاء مطبوع في مجلد، وقد أفرد منه الشيخ بعض المسائل في رسائل كما هو معلوم. هذا الكتاب احرصوا عليه، تتبع فيه الشيخ واستقصى وتفنن فيه رحمه الله تعالى. قال بعد، قال صلاة الضحى وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، ويبدأ وقتها بعد الشروق، وبعد شروق بعد ارتفاع الشمس قيد رمح لأن قبلها وقت نهي. قال ثم يصلي ما تيسر عند اشتداد الحر إلى ما قبل الزوال عند الظهر، فوقتها بين وقت الضحى ما بين النهيين، النهي اللي يكون بعد الشروق والنهي الذي يكون حين الزوال قبل الظهر، لأن الظهر يدخل متى؟ إذا زالت الشمس عن كبد السماء، إذا كانت في كبد السماء هذا وقت النهي تقريبا 10 دقائق قبل الظهر، ثم إذا بدأت للزوال دخل وقت الظهر. فمثلا لو كان الظهر الماضي ساعة، مثلا ماضي ساعة غير درجين لا تصلي صلاة الضحى. قال وأفضلها عند اشتداد الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصير وهو ولد الناقة الصغير. ترمض الفصال أي تحترق الفصال. كيف تحترق؟ يعني خفافها تحترق بشدة حرارة الشمس في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، فهمتم؟ فشدة الحر يكون يعني تقريبا بوقتنا الآن تقريبا 11 ساعتين قبل الظهر، شيء من هذا تقريبا، فهمتم؟ هذا الوقت تشتد فيه الشمس وحينها تحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرم، هذا أحسن وقتها. لكن لو صلى قبل أو بعد الأمر واسع، أقلها ركعتان ولا حد لا أكثرها. قال صلاة الوضوء كلما توضأ صلى ركعتين، لهذا النبي قال لبلال سمعت خشخشة عليك في الجنة فما أرجع عمل تفعله، قال كلما توضأت صليت ركعتين. هذه سنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة إقرارية أو تقريرية. بعدها قال صلاة الدخول والخروج من المنزل، تدخل بيتك تصلي ركعتين وإذا خرجت تصلي ركعتين استحبابا، ولو فعلته أحيانا وتركته الأمر واسع. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، أن يصيبك سوء عند خروجك، وإذا دخلت منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء، أن يصيبك سوء وقد دخلت بيتك. والحديث صحيح، فهمتم؟ ولهذا ذكره المؤلف هنا. قال بعدها قال صلاة القدوم من السفر، وجاءت أيضا هذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة. الصلاة بين الأذان والإقامة كما هو معلوم، والصلاة في مسجد قباء لصحة الحديث فإنها تعدل عمرة. وبهذا نكون قد أتممنا في هذا الدرس 21 كل ما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة من كتاب ما لا يسع المسلم جهله. وأنتم رأيتم أن هذا الكتاب على صغر حجمه فيه فوائد عظيمة، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ولهذا فرعنا في مسائل كثيرة ربما لا تجدها في كتب أخرى هي أكبر من هذا الكتاب، فهو مركز العبارة محرر أحسن مؤلفه جزاه الله خير في جمعه. الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نتكلم عن أحكام الزكاة. أحكام الزكاة إما أن تأخذنا درسا وهو الأقرب، ثم بعدها نبدأ مباشرة أحكام الصيام مع قدوم رمضان إن شاء الله تعالى. فأرجو أن نتم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى كل ما يتعلق بأحكام الزكاة. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لحظة فقط.